أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. كان الكلام في إثبات مبدأ واجب الوجود، وتقدم البرهان والدليل الأول. الدليل الثاني وهو المنسوب إلى الشيخ الرئيس ابن سينا في الشفاء والإشارات في قسم الإلهيات، وإذا يعبر عن هذا الدليل بالبرهان السينوي نسبة إلى ابن سينا. وهذا الدليل حاصله في المقدمات التالية. المقدمة الأولى مما لا إشكال فيه أنه يوجد عندنا موجود خارجي، وهذا الأمر هو الأمر الذي حسم بين من يؤمن بالواقعية ومن ينكر الواقعية كالسفسطائي. إذا نظر إلى ذلك الوجود الخارجي فإما أن يكون واجبا فيثبت المطلوب وهو إثبات مبدأ واجب الوجود، أو أن يكون ذلك الوجود هو ممكنا. فإذا كان ذلك الموجود الخارجي ممكنا من الممكنات، المفروض أن الممكنا معناه ما كان متساويا النسبة إلى الوجود والعدم. فإذا كان متساوي النسبة إلى الوجود والعدم احتاج إلى علة ترجح نسبة الوجود على العدم، ولذا قلنا أن مناط الاحتياج إلى علة هو الإمكان. إذن ذلك الموجود الخارجي يفتقر إلى علة، وبما أنه موجود خارجي متحقق فهو واجب الوجود. لماذا يكون واجب الوجود؟ لأنه بما أنه معلول والمفروض أنه تحقق أو لم يتحقق في الخارج، المفروض أنه تحقق في الخارج، لأننا انطلقنا من أول مقدمة أن هناك موجودا في الخارج. إذن هذا الموجود المتحقق يكون معلولا لعلة، والمفروض أن علته قد تحققت، ومقتضى تحقق العلة أنه وصل إلى حد الوجوب، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، ومقتضى أنه وجد يعني أنه وجب. الشيء ما لم يجد لم يوجد، ومقتضى أنه وجد إذن هو وجب، إذن فهو واجب الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذا كان واجب الوجود لا يخرج، إما أن يكون واجب الوجود بالذات بمعنى وجوده نابع من ذاته وهو المطلوب، أو أن يكون وجوبه بالغير، يعني يكون هذا الموجود المتحقق الممكن معلول لعلة. نسأل، تلك العلة المفروض أنها معدومة أو أنها موجودة؟ لا بد أنها موجودة لتحقق معلولها. إذا كانت موجودة وجودها إما بالذات وإما بالغير، فإن قلتم أن وجودها بالذات ثبت مبدأ واجب الوجود، وإن قلتم أن وجودها بالغير، قلنا معنى ذلك أن وجودها مستند إلى الغير، لأن هذا هو معنى الواجب بالغير. ما هو ذلك الغير؟ فإن قلتم ذلك الغير هو هذا المعلول الأول الذي مد دور، يتوقف وجود الأول على تلك العلة، وتلك العلة يتوقف وجودها على ذلك المعلول الأول فيلزم الدور. أو قلتم أن ذلك الغير يكون واجبا بالغير بمعنى يستند إلى الغير، نقول ذلك الغير الثالث إن كان وجوده واجبا بالذات ثبت مبدأ واجب الوجود، وإن كان وجوبه بالغير إذا يستند إلى غير، وذاك الغير إلى غير فيلزم التسلسل. فإذا نقع إما في محذور الدور وإما في محذور التسلسل لكي تنقطع السلسلة، ولكي لا نقع في محذور الدور لا بد أن نقول أن هذا المعلول الممكن يستند إلى واجب بالذات وليس إلى واجب بالغير. هذا هو البرهان الذي يثبت مبدأ واجب الوجود. قال الماهيات الممكنة، المعلولة موجودة. لماذا يعبر عنها أنها معلولة؟ وإلا لو قال هي واجبة الوجود منذ البداية إذا تحقق واجب الوجود. الماهيات الممكنة المعلولة موجودة، بما أنها موجودة فهي واجبة. لماذا؟ ما هو وجه الملازمة؟ لأنها موجودة، والشيء لا يوجد إلا إذا وجد، فمقتضى أنه وجد وجد، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. لكن يبقى، قال ووجوبها أي وجوب هذه الماهيات الممكنة الموجودة بالغير ليس بالذات. لماذا؟ إذ لو كان الوجوب بالذات، معنى أن الوجوب بالذات أن وجوده نابع من صميم ذاته، أي لا يفتقر إلى علة، لأن مناط الغنى عن العلة هو الوجوب، فالوجوب مناط الغنى والاستغناء عن العلة، والإمكان هو مناط الاحتياج، لم يحتاج إلى علة. والعلة التي بها يجب وجودها موجودة، قال واجبة. لماذا واجبة؟ لأنها موجودة، والشيء ما لم يجب لم يوجد. لكن وجوب العلة إما بالذات فيثبت مبدأ واجب الوجود، أو بالغير فنقول وجودها يفتقر إلى علة، فنقول تلك العلة إما أن يكون وجوبها بالذات أو وجوبها بالغير. فإن كان وجوبها بالغير ما هو ذلك الغير؟ إن رجعتم إلى الأول ثبت الدور، وإلا تسلسل الأمر وينتهي إلى الواجب بالذات لاستحالة الدور والتسلسل. هذا البرهان عبر عنه ابن سينا أنه هو برهان الصديقين. قال برهان الصديقين هو هذا. هنا لنا تعليقات حول هذين البرهانين من زوايا متعددة. الزاوية الأولى أن صدر المتألهين أو العلامة الطباطبائي عليه الرحمة في الحجة الأولى عبر عن البرهان أيضا بأنه برهان الصديقين. أيضا ابن سينا في الحجة الثانية عبر عنه ببرهان الصديقين كذلك. إذن كل واحد من هذين البرهانين يكون برهانا وصيغة بعبارة أدق من صياغات برهان الصديقين. لكنه لماذا كل واحد منهما يكون برهانا وصيغة من صيغ برهان الصديقين؟ لأننا قلنا إن برهان الصديقين العمدة فيه ألا يجعل المخلوق واسطة في إثبات الخالق، ألا يجعل الأثر واسطة في إثبات المؤثر. ما يكون واسطة في إثبات وجود مبدأ واجب الوجود النظر إلى نفس الوجود، نفس الوجود يثبت وجود الواجب، لا ينظر إلى النظام الكوني أو إلى المعلولات أو ما شابه ذلك. هذا هو المناط في برهان الصديقين. إذا رأينا البرهان الأول، من الواضح أنه في البرهان الأول لم ننظر إلى المعلولات والمخلوقات والأنظمة الكونية والآثار، انطلقنا من حقيقة الوجود الصرفة التي هي أصيلة لا ثاني ولا غير لها ولا يخالطها شيء. إذن في الصياغة الأولى التي جاء بها العلامة الطباطبائي كان الانطلاق من حقيقة الوجود الصرفة، وقلنا حقيقة الوجود الصرفة هي عين واجبية الوجود. هذا المعنى متعقل، أما أنه في الحدة الثانية قد يقال انطلقنا من المعلول، قلنا هذا الموجود الخارجي معلول، وبما أنه معلول يحتاج إلى علة، تلك العلة لابد أن ننتهي أنها واجبة الوجود وإلا لزم الدور أو التسلسل. إذن في الحجة الثانية انطلقنا من المعلول، من هذا الموجود المتحقق في الخارج. فإذا انطلقنا من المخلوق والمعلول انتفت ضابطة برهان الصديقين. إذن كيف يعبر عن حجته الشيخ الرئيس بأنه من صيغ برهانه؟ هو لم يقل من صيغ برهان الصديقين، قال هذا هو برهانه الصديقين، مع أننا ندرك أن برهان الصديقين هو ألا أن تكون الانطلاقة لإثبات مبدأ واجب الوجود بالنظر إلى نفس الوجود، لا بالنظر إلى المخلوقات والآثار وما شابه ذلك، مع أنه ابتدأ بقول الماهيات الممكنة المعلولة. في الحقيقة والواقع هذا الإشكال ورد عند بعضهم من لم يحصل عنده إتقان في الفرق بين البراهين. برهان إثبات واجب الوجود المعبر عنه ببرهان الإمكان له أكثر من صيغة. تارة ننطلق في برهان الإمكان من المخلوق فيقال هذا المخلوق ممكن الوجود، وبما أنه ممكن الوجود وكل ممكن يحتاج إلى علة، فنسألكم هذا المخلوق الممكن ما هي علته؟ لا بد أن تنتهي العلة إلى واجب الوجود وإلا لزم الدور أو التسلسل. هذه الصياغة ليست من صيغ برهان الصديق، لأننا انتقلنا من المخلوق لإثبات الخالق، وإن كان يعبر عنه برهان الإمكان، لا يعبر عنه برهان الصديقين، يعبر عنه ببرهان الإمكان بحيث أننا قلنا هذه المخلوقات في الخارج ممكنة الوجود وكل ممكن يحتاج إلى علة، إذن هذه المخلوقات تستقر إلى علة وعلتها لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود وإلا لزم الدور أو التسلسل. هذه الصيغة ليست صياغة برهان الصديقين، هناك صيغة أخرى لبرهان الإمكان تناسب برهان الصديقين. برهان الصديقين يعني أن يكون الانطلاق من نفس الوجود، ما يكون واسطة في إثبات الواجب للموجود هو نفس الوجود. هنا يقال لا شك أننا عندنا موجود، لا شك أننا عندنا موجود. هذا الموجود لو حللناه، لو أردنا أن نعرف حقيقة ذلك الموجود، موجود ما، لا نريد أن نقول هذا زيد عمرو خالق كما في برهان النظام الكوني، يقال عندنا شمس وقمر وهذه الشمس موجودة وتحتاج إلى موجد لأنها ممكنة الوجود، تلك الصيغة الأولى لبرهان الإمكان. أما في هذه الصياغة نريد أن ننطلق من أنه عندنا موجود من الموجودات، هذا الموجود لو حللناه وجدنا أنه ممكن الوجود. إذا كان ممكن الوجود إذن افتقر إلى علة، فتلك العلة لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود. هذه الانطلاقة تفترق عن الانطلاقة السابقة، أنه في الانطلاقة السابقة لاحظنا الآثار والمخلوقات وقلنا هي ممكنة الوجود. أما في هذه الانطلاقة لاحظنا نفس الوجود بما هو موجود، نفس الوجود بغض النظر عن كونه الشمس، عن كونه القمر، عن كونه الأرض، عن كونه السماء، لا يهمنا. لاحظنا نفس ذلك الموجود بما هو موجود، وقلنا ذلك الموجود بما هو موجود نجد أنه يتركب من ماهية والإمكان لازم الماهية فهو ممكن. إذن ابن سينا عندما يقول الماهيات الممكنة المعلولة موجودة هي واجبة الوجود، هذا بلحق تفسير حقيقة ذلك الموجود الذي أدركناه. كيف أدركناه؟ من خلال الفصل بين الواقعية والفلسفة. إذن هنا عندما قال ابن سينا الماهيات الممكنة المعلولات، لا يريد أن يشير إلى شخص المعلولات، إلى الآثار، إلى السماء، إلى الشمس. يريد أن يقول لو حللنا ونظرنا في تلك الحقيقة الموجودة التي أدركناها بالوجدان أن هناك حقيقة موجودة في الخارج، تلك الحقيقة الوجودية في الخارج لا تخرج عن شقة، إما أن تكون تلك الحقيقة هي واجبة الوجود أو تكون تلك الحقيقة ممكنة الوجود. إذا لاحظنا أننا ما زلنا في إطار البحث عن تلك الحقيقة الوجودية أنها ما هي، فالبحث حول تفسير تلك الحقيقة الوجودية، لا أننا نقول أن زيد موجود ويحتاج إلى موجده، تلك الصياغة الانتقال من المعلول إلى العلم. إذن فلتفت أنه وإن عبرنا عن الماهيات الممكنة المعلولة ولكنها من الماهيات الممكنة المعلولة بلحاظ تفسير حقيقة تلك الحقيقة الوجودية أو تفسير حقيقة ذلك الموجود الخارجي أنه ماهية ممكنة معلولة. يعني لو سألنا ذاك الموجود الخارجي الذي أدرك بالوجدان وقطع به دابر الصفصفاء ما هي حقيقته، قلنا حقيقته ماهية ممكنة معلولة، فيكمل البرهان بما أنها معلولة إذن واجبة بالذات، عفوا هي واجبة الوجود لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، فوجوبها إما بالذات إما بالغير إلى آخر البرهان. فانطلاقة ابن سينا حول تفسير حقيقة تلك الحقيقة الوجودية أن حقيقتها ماهية ممكنة معلولة، فهنا انطلقنا من نفس تفسير حقيقة الوجود. نفس الانطلاقة التي انطلق بها صدر المتألفين. قال لو نظرنا إلى حقيقة الوجود وفسرناها لوجدنا أنها حقيقة صرفة، والصرفة لا يخالفها غيرها فلا ثاني ولا غير لها. إذا نفس الانطلاقة التي انطلق منها صدر المتألهين، وهي أننا إذا نظرنا إلى حقيقة الوجود وجدنا تلك الحقيقة أنها حقيقة صرفة. ابن سينا انطلق من نفس الانطلاقة، قال لو نظرنا إلى حقيقة ذلك الموجود لقلنا حقيقة ماهية ممكنة معلولة، فالانطلاق من نفس الحقيقة الوجود. إذا انطلق عليه برهانه صديق، لأن الانطلاقة كانت انطلاقة واحدة، وهي الانطلاقة من نفس تفسير حقيقة الوجود. أما لو جئت ببرهان الإمكان بصياغته الأولى التي نشهدها في دروس في العقيدة ونشهدها في بعض الكتب العقائدية، نقول إذا لاحظنا الخارج ووجدنا في الخارج مخلوقات وآثار، هذه الآثار تحتاج إلى معلولة وتحتاج إلى علة، هنا جعلنا المخلوق واسطة في إثبات الخالق، فلا يكون برهانا صديقين. فالتفت لهذه النقطة المهمة حتى لا يقال كيف يكون هذه الحجة الأخرى هي من برهان الصديقين. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية هي مجموعة وخلاصة ما تقدم. ما هي نقطة الاشتراك بين الحجة الأولى وبين الحجة الثانية، يعني بين البرهان السينوي والبرهان الذي ذكره العلامة في الحجة الأولى؟ هناك نقاط مشتركة بينهما. النقطة الأولى أن الانطلاقة واحدة، وهي إثبات مبدأ واجب الوجود من خلال نفس تفسير حقيقة الوجود. هذه النقطة المشتركة بينهما. بينما بالإضافة إلى أنها انطلقت من إثبات واقعية، أن هناك واقعية في الخارج لكن نريد أن نفسر حقيقة تلك الواقعية الموجودة. نقطة الافتراق والتمايز بين الحجتين يكمن في ماذا؟ يكمن في ثلاثة نقاط. إذا جئنا إلى البرهان السينوي، أولا البرهان السينوي توقف على مقدمتين: إثبات أن الدورة مستحيل وإثبات أن التسلسل مستحيل. إذا اعتمد في مقدماته على مسألة استحالة الدوري واستحالة التسلسل. هذه المقدمة لم نحتاج إليها في الحجة الأولى. لاحظ في الحجة الأولى لم يكن هناك موقعا لكلمة استحالة الدوري أو استحالة التسلسل. هذا أولا. ثانيا أنه في الحجة الأولى فسرت حقيقة الوجود من خلال أنها حقيقة صرفة، بينما في الحجة الثانية فسرت حقيقة الوجود على أنها ماهية معلولة ممكنة. انطلقوا من تفسير حقيقة الوجود، لكن تفسير الحقيقة كان يختلف بالنسبة إلى الحجة الأولى والحجة الثانية. ومن الواضح أن الانطلاق من نفس تفسير حقيقة الوجود بكونها حقيقة صرفة يثبت لنا أن حقيقة الوجود عين الوجوب. قلنا صراحة الوجود تعني كون الوجوب عين حقيقة الوجود. النقطة الثالثة أن الحجة السينوية ناظرة إلى أن المناط في الاحتياج إلى العلة هو الإمكان. قال الماهيات الممكنة المعلولة واجبة الوجود. إذا مناط كون الشيء يحتاج إلى علتين ويستند ويستخر إلى علة بسبب إمكانه، وهذه النظرية المشهورة. بينما بناء على نظرية صدر المتألهين أن ليس الإمكان هو مناط الاحتياج، قلنا مناط الاحتياج هو نفس الوجود، مناط الاحتياج هو الوجود الفقري وليس هو الإمكان الماهوي. هنا حجة ابن سينا انطلقت من الإمكان الماهوي، هذا الباب فكرة الحال، وهذا يناسب أصالة ماهية، لأن الإمكان لازم للماهية، ولهذا عبرنا عنه بالإمكان الماهوي. أما نظرية صدر المتألهين انطلقت من أصالة وجود، حقيقة الوجود الصرفة التي هي أصيلة لا يخالطها غيرها، لا أصيلة دونها. إذن فحجية ابن سينا، الحجة التي ذكرها ابن سينا، لعلها تناسب أصالة الماهية لأنها تعتمد على الإمكان الماهوي، خلافا للحجة التي ذكرها صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي. إذن تبين من خلال ذلك إثبات مبدأ واجب الوجود من خلال هذا الطريق العقلي المعبر عنه ببرهان الصديقين. ثم ينتقل العلامة الطباطبائي عليه الرحمة إلى الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. البراهين التي يستدل من خلالها على إثبات مبدأ واجب الوجود على نحوين، أو قل على ثلاثة أنحاء. قسم من البراهين يثبت وجود واجب الوجود، ويثبت أن واجب الوجود واحد لا ثاني له ولا شريك له، ويثبت صفاته الجمالية الكمالية الذاتية كحياته كعلمه كقدرته كأزليته كأبديته. إذا برهان واحد يثبت لنا مبدأ واجب الوجود وأنه واحد، يثبت الوحدانية، ويثبت صفاته الجمالية الذاتية. هذا سنخ من البراهين. عندنا قسم آخر من البراهين لا يثبت لنا إلا مبدأ واجب الوجود ووحدانيته تعالى، وأما صفاته فتحتاج إلى أدلة مستقلة أخرى. قسم ثالث من البراهين لا يثبت إلا أن هناك مبدأ واجب الوجود، أما أنه واحد أو متعدد لا يثبته، لا يثبت الوحدانية. هذا نظير برهان ماذا؟ نظير برهان الأثر يدل على المؤثر. هذه الآثار تحتاج إلى مؤثر، تحتاج إلى علة، تكلمنا بتلك العلة، لكنها علة واحدة، علة متعددة أعم من ذلك. برهان دلالة الأثر على المؤثر لا يثبت لنا إلا مبدأ واجب الوجود، أما أنه واحد، أما أنه متعدد. ولهذا هناك من آمن بمبدأ واجب الوجود لكن قال هناك إلهان، إله للخير وإله للشر، لأن الخير لا بد أن يكون مبدأه الخير، والشر لا يكون مبدأه الخير بل مبدأه الشر. إذا جئنا إلى برهان صدر المتألهين أو العلامة الطباطبائي، وهي الانطلاق من تفسير حقيقة الوجود بأنها حقيقة صرفة، هذا البرهان مع أنه يثبت مبدأ واجب الوجود يثبت وحدانية الواجب كذلك، فيقال حقيقة الوجود صرفة، المقدمة الصغرى الكبرى، وكل حقيقة صرفة لا تتفنى ولا تتكرر. إذن حقيقة الوجود التي هي عين الوجوب لا يتفنى ولا يتكرر. إذن نفس الدليل الذي أثبتنا من خلاله مبدأ واجب الوجود هو دليل أيضا لإثبات أنه واحد. قلنا حقيقة واجب حقيقة الوجود الصرفة هي عين الوجوب، وتلك الحقيقة الصرفة معناها أنها لا تتثنى ولا تتكرر. لماذا لا تتثنى؟ لأنه لو تثنت هذا خلق كونها صرفا، لأن الشيء متى يتثنى؟ إذا خالطه غيره. متى يقال عندنا بياض وبياض كما قلنا بالأمس؟ إذا قيل بياض ألف وبياض باء، هنا تكرر، هنا حصل تكرار ألف وباء. ولكن متى يقال ألف بياض ألف وبياض ألف؟ يعني مثلية، بحيث يقال أول وثاني أيضا إذا خالطه شيء. وبعبارة أخرى قل إنما تتحقق الاثنينية إذا وجد ميز بين الأول وإذا وجد امتياز. فهل يقال أن الأول يتميز عن الثاني؟ إذا قيل يتميز يعني وجد ميز، هنا تحققت الاثنينية. وإذا تحققت الاثنينية من خلال الامتياز، معنى ذلك أن حقيقة البياض خالطه شيء بحيث ذاك الشيء ميز أحد البياضين عن الآخر. وإذا خالطه شيء إذن خلف أن الملحوظ هو صرف البياض. صرف البياض صرف الشيء أن تنظر إلى البياض بما هو بياض بدون أن يخالطه شيء. وإذا قلت وجد امتياز بين بياضين يعني هناك ما به الامتياز، وما به الامتياز خالط البياض، وإذا خالط البياض إذا لم نلحظ صرف حقيقة البياض. أما إذا لاحظنا صرف حقيقة البياض معنى ذلك أنه كل شيء فرضته أنه ثاني هو الأول. لماذا؟ لأنه لم امتياز بين الأول. بمجرد أن تقول هناك امتياز إذا لاحظت بياض زائد ذلك الامتياز زائد الميل. نظير إذا قل زيد غير عامر. لماذا زيد غير عامر؟ لأنك لاحظت زيد بما هو إنسان طويل وعمر بما هو إنسان قصير. إذا لم تلحظ الإنسانية بما هي إنسانية صرفة، بل إنسانية خالطها الطول وخالطها القصر، ولهذا وجد الامتياز. وإذا وجد الامتياز معنى ذلك أنك لم تلحظ صرف الإنسانية، وإلا بمجرد أن تلحظ صرف الإنسانية إذا لا ميز بينهما، وإلا بمجرد أن يكون هناك امتياز إذا لم تنظر إلى الصرافة. إذن بما أن حقيقة الوجود صرفة، ما الدليل على أن حقيقة الوجود صرفة؟ لأن الوجود أصيل، وبما أنه أصيل لا غير للوجود، وبما أنه لا غير للوجود فلا ثاني للوجود. والكبرى وكل صرف لا يتثنى ولا يتكرر، لأنه لو تثنى وتكرر بمعنى وجد الامتياز، وإذا وجد الامتياز بين الاثنينية وبين التكرارية معناه أنك لاحظت شيئا مع الحقيقة، وإذا لاحظت شيئا مع الحقيقة معناه أنك لم تلحظ صرف الحقيقة التي لا يخالطها شيء ولا يلحظ شيء معها وراء نفس الحقيقة. لذلك قال في إثبات وحدانيته تعالى كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف. حقيقة الوجود الصرف، لأننا قلنا فيما سبق أن حقيقة الوجود الصرف عين الوجوب التي تلك الحقيقة لا ثانية لها. لماذا لا ثانية لها؟ لأن تلك الحقيقة أصيلة، وبما أنها أصيلة إذا لا غير وراءها، لأن ما هو غير حقيقة الوجود الصرف ما هو إما العدم وهو بطلان المحض أو الماهية وهي أمر اعتباري، فإذا لم يكن هناك غير فلا ثاني لها. قال يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة في قبال الوحدة العددية. الوحدة الحقة الحقيقية الحقة كما تقدم في أقسام الواحد، قلنا هي التي تكون عين الوجود، وكل ولا ثانية لها، بخلاف الوحدة العددية التي لها ثاني، يقال أول وثاني وثالث ورابع، التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، لأنه لو حصل فيها تكثر إذا لم نلحظ صرف الحقيقة، فوجود التكثر ينافي صرف الحقيقة، إذ كل ما فرض ثان لها لتلك الحقيقة عاد. لماذا يعود أولا؟ لعدم الميز بينهما، لا يوجد امتياز بين الأول والثاني، فالثاني عين الأول، وإلا إذا وجد امتياز إذا لم نلحظ صرف الحقيقة، بخلاف الوحدة العددية فيقال زيد واحد، عمرو ثاني، خالد ثالث، أو البياض الأول والبياض الثاني والبياض الثالث. هنا لماذا قيل بياض أول وبياض ثاني؟ لأن ذاك البياض الأول كان في الجسم، البياض الأول كان في العاج مثلا، والبياض الثاني كان في القطن، أو البياض الأول كان في الثلج والثاني كان في القطن، فلم نلحظ حقيقة صرف البياض، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول إذ فيقال بياضان وجودان، وجود زيد وعمر، وهكذا. هذا هو الدليل الأول. إذن هذا الدليل هو عين الدليل الثاني، أن حقيقة الوجود الصرف تثبت مبدأ واجب الوجود وتثبت وحدانيته، وسوف يأتي إن شاء الله أن تلك الحقيقة الصرفة بما أنها صرفة فهي مجردة، وإذا كانت مجردة فهي عالمة، لأن كل مجرد لابد أن يكون عالمة، وإذا كانت مجردة تلك الحقيقة والوجوب عين والوجوب عين تلك الحقيقة، تقدمت عندنا قاعدة أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع بمعنى كل كمال بالنسبة إليه لا يكون ممكنا بل لا بد أن يكون واجبا، فالقدرة كمال إذا تكون واجب بالنسبة إليه، العلم كمال يكون واجبا بالنسبة إليه، الحياة كمال إذا تكون واجبة بالنسبة، الأزلية الأبدية. إذا هذا الدليل يكفينا مؤنة التطرق إلى أدلة تثبت صفات الكمال الذاتية للواجب سبحانه وتعالى. الحجة الأخرى حاصلها، نحن أثبتنا مبدأ واجب الوجود، نريد أن نثبت الوحدانية، وهنا المراد من الوحدانية الوحدانية الذاتية، بمعنى هل عندنا ذات واحدة لواجب الوجود أو عندنا أكثر من ذات لواجب لأن الوحدانية على ثلاثة أنحاء، وحدانية ذاتية، وحدانية صفاتية، وحدانية أفعالية. فيقال التوحيد الذاتي والتوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعالي. ما هو التوحيد الصفاتي الذاتي؟ أن تكون ذات واجب الوجود ذات واحدة لا شريك له، قل هو الله أحد. أما التوحيد الصفاتي بمعنى أن الصفات عين الذات، هذا توحيد صفات، فصفات الحق سبحانه وتعالى ليست زائدة وخارجة من الذات بل هي عين الذات، هذا يسمى بالتوحيد الصفاتي، وعندنا توحيد يسمى بالتوحيد الأفعالي، بمعنى جميع الأفعال مستندة إلى إله ومدبر واحد سبحانه وتعالى. كلامنا الآن في التوحيد الذاتي. الحجة الأخرى التي يتطرق إليها العلامة يقول لو قلنا أن هناك واجبين للوجود إله أول وإله ثاني. لاحتاج نقول متى يقال عندنا إلهان أو عندنا واجبا وجود؟ إذا تحققت الاثنينية أول و الاثنينية متى تتحقق؟ الاثنينية لا تتحقق إلا بوجود الامتياز بين الأول والثاني. متى يقال هذا غير ذاك؟ إذا وجد امتيازا. إذن سنجد لو كان عندنا واجب وجود أن جهة مشتركة بينهما واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني يشتركان في ماذا؟ في واجب الوجود، كل منهما واجب الوجود. لا تتحقق الاثنينية بينهما إلا إذا وجدت جهة امتياز. هنا نسأل امتياز واجب الوجود الأول عن الثاني لا يخلو أن يكون جهة أن تكون جهة الامتياز أحد أمور ثلاثة. سوف أبين الشبهة بنحو أعمق مما ذكره العلامة حتى تكون الشبهة شاملة لجميع الفروض، لأنه بناء على توضيح العلامة يمكن افتراض فروض أخرى غير التي ذكرها. جهة الامتياز بين واجب الوجود الأول وواجب الوجود الثاني لا تخلو من ثلاثة جهات. إما أن تكون جهة الامتياز امتيازهما بجزء الذات كامتياز زيد عن عام، أو قل امتياز الإنسان عن الفرد، امتياز الإنسان عن الفرد بجزء الذات، والجزء الآخر هو الجزء المشترك. ما هو الجزء المشترك بين الإنسان والفرد؟ حيوانية. والجزء الآخر هو جهة الامتياز في الناطقية والصاهري، وهذا ما عبرنا عنه في مبحث حقيقة الوجود التشكيكية، امتياز بجزء الذات والجزء الآخر جهة الاشتراك، فاشتراكهما في الجنس وامتيازهما بالفصل. يقال واجب الوجود الأول يشترك مع واجب الوجود الثاني في جزء مشترك وهو واجب الوجود، ويمتاز كل منهما في الجزء الآخر. هذا لازمه ماذا؟ أن يكون كل واجب مركب من حيثيتين، من حيثية اشتراك وحيثية زيادة، يعني من جنس وفصل، كتركب الإنسان من الحيوان والناطق وتركب الفرس من الحيوان والصائد. وإذا كان واجب الوجود مركبا من جنس وفصل يستحيل التركب، لأن التركب بمعنى الاحتياج والافتقار إلى الأجزاء، والافتقار ينافي واجب الوجود. إذن أن يكون الامتياز بجزء الذات هذا أمر محال. الاحتمال الثاني أن يكون الامتياز بأمر خارج عن الذات، بمعنى أن تكون الذات فقط هي الجهة المشتركة وهي واجب الوجود، أما الامتياز بأمر خارج عن الذات. نظير ماذا؟ نظير امتياز زيد عن عام. هل يمكن أن يقال امتياز زيد عن عمرو في بنفس الذات؟ لا، ذات زيد حيوان ناطق، ذات عمرو حيوان، ذات زيد الإنسانية، ذات عمرو الإنسانية، فالجهة المشتركة هي تمام الذات وهي الإنسانية، أما جهة الامتياز أمر خارج عن الذات، بماذا؟ بالعوارض المشخصة، بالطول بالقصر، هذا طويل ذاك قصير، هذا لونه كذا ذاك لونه كذا. إذن فالجهة المشتركة هي تمام الذات، أما جهة الامتياز أمر خارج عن الذات. هنا قد يقال لا يلزم التركيب، لأن الذات تكون بسيطة وهي واجب الوجود، أما جهة الامتياز هذا أمر خارج عن الذات، فهنا لا يلزم التركيب في الحقيقة الواحدة، لكنه نقول محال لأنه يلزم التركيب في التشخص. سوف يكون واجب الوجود متشخصا بذاته بالإضافة إلى العوارض المشخصة. نظير زيد. كيف يتشخص زيد؟ يتشخص زيد بالإنسانية الطويلة، بالإنسانية التي ولدت في الزمان كذا. فنفس التشخص تشخصه سوف يكون مركبا. زيد يتشخص بالإنسانية الزمانية، بالإنسانية المكانية، وعم بالإنسانية الزمانية، بالإنسانية المكانية. فسوف يكون التشخص هو الذي يكون مركبا. كذلك هنا في واجب الوجود سوف يكون التشخص مركب. وأيضا إذا كان تشخص الواجب مركب، إذا تشخصه يحتاج إلى الاحتياج إلى أجزاء مركبة. أو بعبارة أخرى قل إن تشخصه يحتاج إلى عوارض تشخصه، والاحتياج واحتياج الواجب إلى شيء يشخصه، هذا ينافي كونه واجبا وجود الذي هو محض الغنى والاستغناء. في أصل وجوده مستغني، وحتى في تشخصه الخارج يكون مستغنيا. إذن يلزم التركب أيضا بناء على الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال امتيازهما بأمر خارج عن الذات، بمعنى أن الذات بسيطة في أصل حقيقتها وفي تشخصها. حقيقة الذات بسيطة في أصل ذاتها ليست مركبة، وأيضا في تشخصها ليست مركبة. إذن بأي شيء يتحقق الامتياز؟ نقول يتحقق امتياز بأمر خارج عن ذاتهما. وجوب الموجود سبحانه وتعالى، ماذا سوف يكون محله من الإعراب؟ قال الوجوب أي الجهة المشتركة تصدق عليهما صدقا عربيا. يعني ذات الواجب الأول ذات بسيطة مجهولة الكون، ذات الواجب الثاني مجهولة الكون، إنما يحمل عليهما واجب الوجود حملا عربيا صدقا عربيا. بيان هذا الاحتمال وفكرة شبهة ابن كمونة التي كانت في وقتها عسيرة الجواب تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.